الإفراد بالإكراه. لواد بالإكراه ملها في فصل واحد تأليف مولير، ترجمة إدوار يوسف، إخراج محمد علي الشرقاوي. المنظر في ميدان عمومي، جنريل وهو خارج من منزله يتكلم مع بعض خدمه. سأعود حالا، فاعتنوا جيدا بالمنزل واحرصوا على أن يسير كل شيء على ما يرام، وإذا أحضر أحد لي نقودا فليسرع واحد منكم لاستدعاء من عند السيد جيرونيمو. وإذا جاء أحد يطلب مني نقودا فقولوا له إنني خرجت ولن أعود قبل آخر النهار. هذه أوامر في منتهى الحكمة. وجدتك يا سيد جيرونيمو في الوقت المناسب، إذ كنت ذاهبا لمقابلتك في منزلك. ولأي سبب أرجوك؟ كي أطلعك على موضوع يشغل بالي، وأتوسل إليك أن تبدي لي رأيك فيه. سمعا وطاعة، أنا سعيد جدا جدا بهذه المقابلة، ونستطيع أن نتكلم هنا بكل حرية. انتبه لي إذا من فضلك، فالأمر يختص بموضوع مهم معروض علي، رأيت من المستحسن ألا أتخذ فيه أي قرار قبل أن آخذ مشورة الأصدقاء. أشكرك لأنك اخترتني، وليس عليك الآن إلا أن تقول لي ما هو هذا الموضوع. ولكني أستحلفك قبل كل شيء ألا تداهنني أبدا، وأن تبدي لي رأيك بصراحة. سأفعل ما دمت تريد هذا. إنني لا أرى شيئا يستحق اللوم أكثر من صديق لا يتكلم معنا بصراحة. عندك حق، عندك حق، ولكن يوجد في عصرنا هذا قليل من الأصدقاء. هذا صحيح، هذا صحيح. أعدني إذن يا سيد جيرونيمو أن تتكلم معي بكل صراحة. أعدك بهذا. أقسم لي بأغلب الأيمان. أقسم لك بصداقتنا، ولكن فقط قل لي ما هي حكايتك. أريد أن أعرف رأيك، هل أحسن صنع النوم؟ تزوج؟ من؟ من؟ أنت؟ نعم أنا بنفسي، أنا بعيني. فما رأيك في هذا الموضوع؟ أرجوك أولا أن تخبرني بشيء. وما هو؟ كم سنك الآن؟ أنا؟ نعم لا أعرف، ولكني أتمتع بصحة جيدة. ما هذا؟ ألا تعرف على وجه التحديد ما سنه؟ لا، وهل يفكر أحد في هذا؟ غريب، ولكن قل لي بربك كم كانت سنك عندما تعارفنا؟ يا إلهي، ما كان عمري سوى 20 عاما. وكم مكثنا معا في روما؟ 8 سنوات. وكم سنة أقمت في إنجلترا؟ 7 سنوات. وكم في هولندا حيث ذهبت بعد ذلك؟ 5 سنوات ونصف سنة. ومتى عدت إلى هنا؟ عدت 1952. ومن 1952 إلى 64 12 سنة على ما يبدو لي، و5 سنوات في هولندا تصير 17 سنة، و7 في انجلترا تبلغ 24، و8 سنوات مدة إقامتنا في روما تصبح 32، و20 سنة وهي سنك عندما تعرفنا تصبح تماما 52 سنة. ها؟ وعلى هذا يا سيد جنريل، وبناء على اعترافك لي شخصيا، تكون سنك تقريبا 52 سنة أو 53. من؟ أنا؟ هذا لا يمكن. يا إلهي، ولكن حاصل الجمع صحيح، ولذا أقول لك كالصديق وبصراحة كما طلبت مني إن الزواج لا يناسبك مطلقا. فهذا الموضوع يفكر فيه الشبان في تأن وتروي قبل أن يقدموا عليه، وأولى بمن في مثل سنك ألا يفكر فيه أبدا أبدا. وإن كان يقال إن الزواج أحمق الحماقات جميعها، فأنا لا أرى شيئا أكثر حماقة من أن تتم هذه الحماقة في السن التي ينبغي علينا أن نكون فيها أكثر تعقلا. وأخيرا فإني أقول لك بصراحة إنني أنصحك ألا تفكر في الزواج أبدا. فإذا كنت قد بقيت حرا حتى هذه الساعة ثم تحاول أن تكبل نفسك بأثقل القيود، فإني أراك أكثر الناس إثارة للسخرية والهزء. وأنا أقول لك إنني صممت على الزواج، لأنني عندما أتزوج من الفتاة التي أبحث عنها لن أكون أكثر الناس إثارة للسخرية والهز. هذا شيء آخر، فأنت لم تخبرني بذلك. إنها فتاة أعجبتني وأحبها من كل قلبي. هل تحبها من كل قلبي؟ دون شك، وقد خطبتها من أبيها. خطبتها؟ نعم، وسيتم الزواج هذا المساء بعد أن أعطيت كلمتي. إذن تزوج تزوج، فلن أقول لك كلمة واحدة بعد ذلك. هل أتخلى عن القرار الذي اتخذته؟ وهل ترى يا سيد جيرونيمو أنني لم أعد أهلا حتى للتفكير في الزواج؟ دعنا لا نتكلم عن سني التي بلغتها، ولننظر فقط إلى الحقائق. هل يوجد رجل في سن 30 يبدو أكثر نشاطا وأكثر قوة مما تراني؟ أليس كل قوى جسمي على أحسن ما يكون في أي وقت؟ وهل يرى أحد أنني في حاجة إلى عربة أو إلى كرسي لكي أتحرك؟ أليست عندي حتى الآن كل أسناني على أحسن حال؟ ألا أتناول بكل شهية 4 وجبات كل يوم؟ وهل يمكن أن يرى الإنسان معدة أكثر قوة من معدتي؟ ما رأيك في هذا؟ عندك حق، وأنا كنت مخطئا، وسوف تحسن صنعا لو تزوجت. كنت أكره الزواج فيما مضى، ولكن عندي الآن دوافع قوية للزواج. فزيادة على المتعة التي سأنعم بها عندما أستحوذ على امرأة جميلة تداعبني وتدللني وتدلكني عندما أكون متعبا. وزيادة على هذه المتعة أقول إنني لو بقيت كما أنا دون زواج فسوف ينقرض نسل سجنرين في العالم. لأنني أستطيع بزواجي أن أحيا في ذوات أخرى هي ذاتي، وأن أتمتع برؤية مخلوقات من قلبي وأوجه صغيرة تشبهني تماما كأنما قطرتين من الماء، وسوف يلعبون باستمرار في المنزل وينادونني بابا عندما أعود من المدينة، ويسردون علي شقاواتهم الصغيرة وهي ألذ ما في الوجود. يبدو لي من الآن أنني أحيا هذه الحياة، وأكاد أرى منهم بجانبي حوالي نصف دفة. ليس هناك ألذ من هذا، وأنصحك أن تتزوج في أقرب وقت مستطاع. حقا تنصحني؟ وهل تنصحني بذلك حقا؟ طبعا، فإنك لن تستطيع أن تفعل أحسن من هذا. إنني في دهشة ومندهش حقا من الحصول على هذه النصيحة من صديق حميم. ومن تكون تلك الفتاة التي سوف تتزوج منها؟ دوريمان الصغيرة، هذه الغندورة التي تكثر من زينتها. نعم، ابنة السيد الكاونتر. تماما، وأخت ألسيداس الذي يتدخل في المبارزات. وهذا عظيم. ما رأيك إذا؟ صفقة طيبة، تزوج على الفور. أليس عندي حق في هذا الاختيار؟ دون شك. يا لها من زيجة طيبة، أسرع بها. أنت تغمرني بالفرح عندما تقول لي ذلك، وأنا أشكرك على نصيحتك وأدعوك لحضور حفل زواجي هذا المساء. لن يفوتني هذا أبدا، وسأحضر حفل الزواج متنكرا زيادة في التكريم. أنا خادمك. صغيرة دوريمان ابنة السيد الكانتور ستتزوج من السيد جنريل الذي لا يبلغ من العمر إلا 53 عاما. يا له من زواج جميل، ما أجمل هذا الزواج، ما أجمل هذا الزواج. جنريل واحدة. إيه، لابد أن يكون هذا الزواج سعيدا لأن الكل مسرور به وما كلمت أحدا عنه إلا راح يفعل، وها أنا الآن أكثر الناس سرورا. دوريمين في نهاية المسرح تخاطب تابعا صغيرا. هيا أيها الصغير، أنت جيدا زي الفستان ولا داعي للتنكير. هذه حبيبتي قادمة، كم هي فاتنة، يا للعظمة يا للقوام. هل يوجد رجل لا يتلهف على الزواج منها عندما يراها؟ إلى أين تذهبين أيتها الصغيرة اللطيفة الجميلة، يا عروس العزيزة في المستقبل القريب؟ إني ذاهبة لأشتري بعض الأشياء. حسن، لقد آن الأوان يا جميلتي لكي يصبح كل منا سعيدا، ولم يعد لك الحق في أن ترفضي لي أي طلب، وأستطيع أن أعمل معك كل ما يرضيني دون أن يفضحنا أي إنسان. ستكونين لي من قمة رأسك حتى أخمص قدمك، وسأكون مسيطرا عليك في كل شيء. على عينيك الصغيرتين الدامعتين، وعلى أنفك الصغير المتحفز، وعلى شفتيك الشهيتين، وعلى أذنيك الفاتنتين، وعلى ثقبك الصغير الجميل، وعلى ثدييك الصغيرين الناهدين، وعلى هو بالاختصار ستكونين كلك تحت طرفي، وسيكون لي الحق في أن أداعبك كما أشاء. ألست مسرورة بالزواج مني يا صغيرتي اللطيفة؟ إني مسرورة ومسرورة جدا، أقسم لك على ذلك. فإن قسوة أبي جعلتني أعيش حتى الآن وأنا خاضعة له بشكل مرعب كئيب، فمنذ مدة لا أكاد أذكرها، وأنا أكاد أفقد عقلي لأنه لا يسمح لي إلا بالنذر القليل من الحرية. وكنت أتمنى أن أتزوج حتى أخرج مسرعة من السجن الذي أعيش فيه معه وأفعل ما أريد. والحمد لله لقد جئت لحسن الحظ لتحقق لي هذا الغرض، وسأعمل من الآن فصاعدا على الترويح عن نفسي وعلى تدارك كل الوقت الذي ضاع مني سدى. وبما أنك رجل كريم تعرف معنى الحياة، فأنا أعتقد أن زواجنا سيكون أسعد زواج في العالم، لأنك لن تكون أبدا من هؤلاء الأزواج المزعجين الذين يحكمون على زوجاتهم بأن يعيشن بعيدا عن المجتمع. وأعترف لك أن هذا لا يوافقني، لأن الوحدة تجعل اليأس يدب إلى نفسي. فأنا أحب القمار والزيارات والاجتماعات والهدايا والنزهات، وبالاختصار أحب كل دواعي السرور والمرح. ولك أن تفرح بأن يكون لك زوجة لها مثل هذه الأخلاق، فنحن لن نختلف أبدا مع بعضنا، لأنني لن أعارضك في تصرفاتك، كما أتمنى ألا أجد من جهتك معارضة في تصرفاتها. لأني أرى أنه من الواجب أن يكون هناك تفاهم متبادل، إذ لا يصح أن يتم الزواج بالمرة بين اثنين يضايق أحدهم الآخر. وبالاختصار سنعيش بعد الزواج كشخصين لكل منا أصدقاؤه ومعارفه، ولن يكدر صفو حياتنا أي شك من الغيرة. ويكفيك أن تثق في إخلاصي كما أني واثقة من إخلاصك. ولكن ماذا تحاك؟ أرى أن وجهك قد اكفهد تماما. هذه بعض رياح صعدت إلى رأسي. إنه مرض يصيب الكثيرين في هذه الأيام، ولكنك ستشفى منه بعد زواجنا. والآن أستودعك الله، فقد تأخرت عن شراء الملابس المناسبة حتى أخلع هذه الجونيلات، وسأذهب فورا لشراء بعض ما يلزمني، وسأرسل لك التجار لتدفع لهم الحساب. سيد جنرال، يسرني أن أراك وأنت لازلت هنا، لأنني قابلت عفوا صديقا رجاني على إثر ما أشيع عن بحثك عن خاتم به ماسة جميلة لتقدمها هدية إلى عروسك. رجاني أن أسعى إليك وأن أقول لك إن عنده ماسة للبيع في غاية الإتقان، وأن أحدثك عن بهائها. يا إلهي، لست في هذا مستعجلا. كيف، ما معنى هذا؟ أين الحماس الذي أظهرته لي منذ قليل؟ بدأت أتشكك في الزواج، وأريد أن أصبر غور هذا الموضوع جيدا، وأن تفسر لي حلما رأيته الليلة الماضية واستعدته منذ قليل في ذاكرتي. وأنت تعرف أن الأحلام مثل المرايا، يظهر أحيانا على وجهها كل ما سيحدث لنا. كان يتراءى لي في تلك الرؤيا أنني على ظهر مركب في بحر هائج جدا، وأن عندي الآن ما يشغلني يا سيد جنرال عن الاستماع إليك، وأنا لا أفهم في الوقت نفسه شيئا عن تفسير الأحلام. وإذا أردت أن تناقش موضوع زواجك فأمامك عالمان فيلسوفان هما جاراك، وهما كفيلان بأن يسمعاك كل ما يمكن أن يقال عن هذا الموضوع. وبما أنهما يتبعان مذاهب فلسفية مختلفة، فإنك تستطيع أن تفحص آراءهما المتناقضة في هذا الشأن. وأما من جهتي فأنا أكتفي بما قلته لك منذ قليل، ولازمت خادمك المطيع. عنده حق، يجب أن أستشير هؤلاء الناس في الحيرة التي أنا فيها. المنظر التالي: بنكراس يتجه إلى الناحية التي دخل منها دون أن يرى جنريل. اذهب اذهب، أنت وقح يا صديقي. أي والله أنت وقح يا صديقي، رجل نكرة في كل المذاهب الفلسفية، وتستحق الطرد من جمهورية الآداب. حسن، ها هو ذا واحد منهم أتى في الوقت المناسب. نعم، وأستطيع أن أثبت لك بوساطة أرسطوطاليس فيلسوف الفلاسفة أنك جاهل وجهول وإجهال وجهال إلى آخر ساج المبالغة التي يمكن استقاطها من الجهل. إنه يجادل شخصا ما. سيدي، هل تريد أن تحشر نفسك في عالم المنطق وأنت لا تعرف أي بساطة مبادئ المنطق؟ إن الغضب يمنعه أن يراني. سيدي، هذه قضية منقورة في جميع الدراسات الفلسفية. لابد أنهم أغاظوه جدا. إن رأيك عن الحقيقة أبعد مما بين السماء والأرض. هل لي أن أقبل يد سيدي الدكتور؟ أنا خادمك المطيع. هل يمكن؟ نتيجة منطقية غير متوازنة. أنا الحد الأكبر غير معقول، والحد الأصغر سفيه، والنتيجة مضحكة. أنا أفضل أن أموت. ولا أعترف بما تقوله، وسأدافع عن رأيي حتى آخر قطرة من حبري. هل أستطيع؟ نعم نعم نعم، سأدافع عن هذه القضية بكل ما أوتيت من قوة، سأضرب بيدي وأركل بقدمي وأخبث بأظافري وأنهش بأسناني لحم الضرير. هل يمكن أن أعرف يا سيد أريستطاليس ما الذي يجعلك تغضب هكذا؟ إنها قضية صادقة. ومن الشخص الآخر؟ جاهل جاهل يريد أن يجعلني أعترف بقضية كاذبة كلها خطأ، قضية مريعة، قضية بشعة، قضية فظيعة. هل أستطيع أن أعرف ما هي؟ يا سيد جنرال، أصبح كل شيء مقلوبا في هذه الأيام، ولقد ترد العالم في فساد شامل، وأصبحت الإباحية المخيفة منتشرة في كل مكان، وعلى الحكام الذين عينتهم الدولة ليقيموا النظام فيها أن تحمر وجوههم خجلا، وأن يتحملوا وزر هذه الفضيحة، الفضيحة التي لا تغتفر والتي أريد أن أتكلم عنها. ما هي إذن؟ أليس هذا شيئا مروعا، شيئا يستحق لقمة السماء، لأنه يجعلنا نتحمل ما يقال علنا علنا عن شكل القبعة، شكل القبعة. كيف؟ أنا أصر على أنه يجب أن يقال صورة القبعة، ولا يقال أبدا أبدا شكل القبعة، لأن هناك فارقا كبيرا بين الشكل والصورة، فالشكل هو المظهر الخارجي للأجسام الحية، أما الصورة فهي الهيئة الخارجية للأجسام غير الحية، وبما أن القبعة جسم غير حي فيجب أن يقال صورة القبعة. نعم أيها الجاهل، هكذا يكون الكلام، وهذه هي نفس عبارات أرسطوطاليس في باب الوصف. كنت أعتقد أن القيامة قد قامت. لا تفكر يا سيد الدكتور في كل هذا، فأنا أكاد أفقد وعيي من شدة غضبي. أترك الشكل والصورة والكلام عن القبعة في سلام، فعندي موضوع أريد أن أعرضه عليك. أنا وقح بل وفي منتهى الوقاحة أتضرع إليك، هدئ من روعك. أنا جاهل يا إلهي، أنا يريد أن يجعلني أقتنع بقضية على هذه الشاكلة. إنه مخطئ، أنا تلك قضية فندها الاستطالين. هذا صحيح، أنا وكان صريحا في عباراته. عندك حق، نعم أنت غبي وسفيه لأنك تحاول مناقشة دكتور يعرف القراءة والكتابة. ها قد انتهى الأمر، فأرجوك أن تستمع إليه، لأنني أريد أن أستشيرك في أمر يحيرني. فقد عزمت على أن أتخذ زوجة لتسليني في منزلي، وهي فتاة جميلة بديعة التكوين، وأنا معجب بها جدا، وهي مغرمة بي، وقد وافق أبوها على زواجها مني، ولكني أخشى العار الذي إذا وقع فيه أحد من الناس فإنك تعرف أنه لا يرثى له، وأتضرع إليك بصفتك فيلسوفا أن تبدي لي رأيك وأن تبذل لي نصحك في هذا الموضوع. أفضل أن أوافق على أن يقال شكل القبعة، ولن أوافق أبدا أبدا على أن الفراغ كائن فعلا في الطبيعة، وأنني لست إلا حيوان. استمع إلي يا سيدي الدكتور قليلا، فأنا أكلمك منذ ساعة وأنت لا تجيبني مطلقا. أقول لك أرجو أن تقبل عذري، لأن الغضب يسيطر على نفسي. أترك كل هذا وتكرم بالاستماع إلي. ليكن، ماذا تريد أن تقول لي؟ أريد أن أتكلم معك عن شيء ما. وبأي لسان تريد أن تتكلم معي؟ بأي لسان؟ نعم بأي لسان؟ باللسان الذي في فمي، إنني لن أذهب إلى جاري لأقترض لسانه. أقول لك بأية لهجة، بأية لغة. هذا موضوع آخر. هل تريد أن تتكلم معي بالإيطالية؟ لا. بالأسبانية؟ لا. بالألمانية؟ لا. بالإنجليزية؟ لا. باللاتينية؟ لا. باليونانية؟ لا. العبرية، لا بالسريانية، لا بالتركية، لا بالعربية، لا لا لا بالفرنسية. الفرنسية الفرنسية. الفرنسية. حسن جدا. تعال إذا إلى الجهة الأخرى، لأن هذه الأذن مخصصة للغات العلمية والأجنبية، والأخرى للغة العامية واللغة القومية. يجب القيام برسميات كثيرة مع أمثال هؤلاء الناس. ماذا تريد؟ أريد أن أستشيرك في مشكلة بسيطة. مشكلة فلسفية ولا شك. أعذرني، أنا ربما تريد أن تعرف إذا كانت كلمتا ذاتي وعرضي مترادفتين، أم أن لكل منهما معاني كثيرة بالنسبة للكائن. أبدا أنا. أو إذا كان المنطق فنا أو علما. ليس هذا أنا. أو إذا كان هدفه العمليات الثلاثة للنفس أو الثالثة فقط. لا أنا. أو إذا كان هناك عشرة أجناس أو ليس هناك إلا جنس واحد. أبدا أنا. أو إذا كانت النتيجة هي جوهر القياس المنطقي. لا أنا. أو أنا. إذا كان جوهر الخير موضوعا في إرضاء الشهوات أو في التوافق. لا أنا. أو إذا كان الخير يتبادل مع المطلوب. لا أنا. إذا كان المطلوب يستطيع أن يحركنا بمفهومه الحقيقي أو بمفهومه المقصود. لا لا لا يا للشيطان، لا. أفصح إذن عما تريد، لأنني لا أستطيع التخمين. أريد أن أفصح عما أريد، ولكن عليك أن تسمعني. الموضوع الذي أريد أن أكلمك عنه هو أن عندي رغبة في الزواج من فتاة صغيرة وجميلة، وأنا أحبها جدا، وقد خطبتها من أبيها، ولكني لما كنت أخشى. أعطيت الكلمة للإنسان لكي يعبر بها عن رأيه، ولما كانت الآراء هي صور الأشياء فهكذا تكون الكلمات صورا لآرائنا، ولكن هذه الصور تختلف عن الصور الأخرى، لأن الصور الأخرى تتميز في كل مكان بأصولها، والكلام يحتوي في نفسه على أصله، لأنه لا يوجد شيء آخر غير إرادي يعبر عنه بعلامة خارجية. ومن هنا جاء أن الذين يفكرون جيدا هم الذين يحسنون الكلام. فأفصح لي إذن عن رأيك بالكلام، فهو أكثر العلامات فهما. هي تخدك أيها الرجل. دفع سكنريل الدكتور داخل منزله وأقفل الباب ليمنعه من الخروج. نعم، فالكلمة هي دليل الروح ومرآتها، وهي ترجمان القلب وصورة الروح، وهي مرآة تظهر لنا بكل بساطة أعمق أسرار النفس. وبما أننا نمارس بسهولة ملكة المناقشة والكلام، فعلى أي أساس، على أي أساس لم تستخدم الكلمة لتجعلني أترك رأيك؟ هذا ما أريد أن أفعله، ولكنك لا تريد أن تسمعني. أنا لا أسمع، تكلم. أقول إذن يا سيدي الدكتور إن، ولكن كن مختصر. سأكون مختصرا. وتدن بالتطويل. سيدي، وليكن حديثك صريحا جازما كأنه حكمة مأثورة موجهة. أنا ولا شيء من المطاولة أو اللفت والدوران في الكلام. سأضربك بهذا الحجر. ايه ماذا؟ هل تصور بدلا من ان تتكلم؟ اذهب، انك اكثر وقاحة من ذلك الذي اراد ان يقنعني انه يجب ان يقال شكل القبعة. وساثبت لك في كل مرة اقابلك فيها، وبحجج بينة ومقنعة وببراهين مفعمة، انك لا ولن تكون الا حيوانا بليدا ثانيا. وانني اقول وسأقول دائما، الدكتور بانكراس في القانون والشريعة. يا له من شيطان فرفار. وأديب وعلامة. مرة أخرى. أنا رجل كوف، رجل قدير، رجل بارع في كل العلوم الطبيعية والأخلاقية والسياسية. رجل عالم وعلوم ومعلام وعلام إلى آخر صيغ المبالغة التي يمكن اشتقاقها من العلم. أنا بصيغة التفضيل أحسن رجل يحفظ الخرافات والأساطير والتواريخ وقواعد اللغة والشعر والبيانة والتحليل المنطقية والصفصفة والرياضة والحسابة وعلم البصريات وتفسير الأحلام والطبيعة وما وراء الطبيعة وما بين الطبيعة والطبيعة وما خلف الطبيعة وفلسفة الكائنات والهندسة والعمارة وقراءة الغيب في المرآة وعلم ترجمة الظواهر السيبوية والطب والفلسفة والنجوم والتنويم والفراسة والسمياء وقراءة الكف وضرب الوجه إلى آخر إلى آخر إلى آخر. ليأخذ الشيطان الفلاسفة الذين لا يريدون أن يستمعوا مطلقا إلى الناس. لقد قيل لي إن أستاذهم أرسطاطليس لم يكن إلا رجلا ثرثرا. ينبغي علي أن أذهب لأقابل الفيلسوف الآخر، فهو أكثر اتزانا وأكثر تعقلا، فلأذهب إليه. ماذا تريد يا سيد سجنريل؟ أنا في حاجة إلى أخذ نصيحتك يا سيد الدكتور في أمر بسيط، وجيت إلى هنا لهذا الغرض. إن كل شيء على ما يرام، فهذا الرجل يستمع إلى الناس. أرجوك يا سيد سجنريل أن تغير طريقتك هذه في الكلام، لأن فلسفتنا تلزمنا بعدم الكلام بعبارات حاسمة جازمة، وبأن نتكلم عن كل شيء بالشك، وأن نؤجل الحكم دائما. ولهذا لا يجب أن تقول جئت، ولكن قل يخيل إلي أنني جئت. يخيل إلي؟ نعم يا إلهي، يجب طبعا أن يخيل إلي ذلك ما دام ذلك كذلك. ليس لهذا أي أهمية، لأنه من الممكن أن يخيل إليك شيء دون أن يكون تخيلك صحيحا. كيف؟ أليس صحيحا أنني جئت؟ هذا أمر مشكوك فيه، لأنه من الواجب علينا أن نشك في كل شيء. ماذا؟ هل أنا لست هنا؟ وهل أنت لا تكلمني؟ يلوح لي أنك هنا ويخيل إلي أنني أكلمك، ولكن ليس هذا مؤكدا. إيه يا للشيطان، إنك تمزح. ها هو ذا أنا وها هو ذا أنت بكل وضوح، ولا يوجد أبدا تخيل في كل هذا. لنترك إذن هذه الدقة أرجوك، ولنتكلم في موضوعي. جئت أقول لك إن عندي رغبة في الزواج. أنا لا أدري شيئا عن هذا الموضوع. هانذا قلت لك. من الجائز. والفتاة التي أريد أن أحصل عليها صغيرة جدا وجميلة جدا. ليس هذا بالمستحيل. فهل أحسن صنعا أم أسيء صنعا إذا تزوجت منها؟ إما هذا وإما ذاك. هذه نغمة جديدة. أنا أسألك، إذا كنت أحسن صنعا لو تزوجت من الفتاة التي أكلمك عنها بعد الملاحظة، هل سأسيء صنعا؟ بعد التجربة. أتضرع إليك أن تجاوبني كما يجب. هذا قصدي. أنا أميل جدا للفتاة. هذا ممكن وأبوها موافق وهذا جائز، ولكني أخشى إذا تزوجت منها أن أصبح زوجا مخدوعا. هذا أمر يمكن حدوثه. وما رأيك في هذا؟ لا شيء بالمستحيل، ولكن ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ لا أدري. هو بماذا تنصحني أن أفعل؟ افعل ما بدا لك. سوجا اغسل يدي من ذلك. إلى الشيطان أيها العجوز الحالم. ليكن ما يكون. دهية تخدك يا عديم الإنسانية، سأغير لك لهجتك يا كلب الفلسفة المسحور. خذ. ها أنت ذا تدفع ثمن صفصفة، وها أنا ذا منشرح مبسوط. كيف؟ يا للسفاهة، هل أهان بهذه الطريقة؟ وهل يجرؤ أحد أن يضرب فيلسوفا مثلي؟ صحح أرجوك هذه الطريقة في الكلام، لأنه يجب الشك في كل شيء، ولا يجب عليك أن تقول إنني ضربتك، بل يخيل إليك أنني ضربتك. أذهب وأقدم شكوى إلى مأمور القسم عن العلقة التي أخذتها. أغسل يدي من ذلك. ولكن الكدمات ظاهرة على جسمي. هذا أمر يمكن حدوثه. وأنت الذي فعلت هذا؟ لا شيء بمستحيل. سأرفع قضية ضدك. لا أدري شيئا عن هذا الموضوع. ستحاكم أمام القضاء. ليكن ما يكون. دعني أتصرف. لا يعرف الإنسان أن يأخذ كلمة واحدة إيجابية من هذا الرجل الكلب، فقد ظل يتفلسف من البداية حتى النهاية. ماذا أفعل في الشكوك التي صورتني في زواجي؟ إن حياتي لم يقع فيها إنسان قط. هكذا جريتان عرافتان، من الممكن أن تكشف لي واحدة منهما عن مستقبلي. إنهما مسرورتان. اسمعا أنتما هناك، هل عندكما طريقة تخبران بها عن مستقبلي؟ نعم يا سيدي الجميل، ها نحن اثنتان نخبرك عن مستقبلي. ليس عليك إلا أن تمد لنا يدك وفي باطنها بعض النقود، سنقول لك قولا مفيدا. ها هما، خذا يدي الاثنتين وفيهما ما تطلبان من مال. أنت لك وجه طيب يا سيد الطيب. أجل، وجه طيب، وجه طيب لرجل سيصبح في يوم من الأيام شيئا عظيما. وستتزوج عما قريب يا سيد الطيب، ستتزوج عما قريب، وستتزوج من امرأة ظريفة. امرأة سيدللها الكل ويحبها الكل، ستعزفك بأصدقاء كثيرين. ستعزفك بأصدقاء كثيرين. نعم، امرأة ستجلب لك الخير في منزلك. امرأة ستعطيك شهرة عظيمة. وسوف تقدرك يا سيد الطيب. نعم نعم، سوف تقدرك. ولكن قول لي، هل أنا مهدد بأن أصبح زوجا مخدوعا؟ زوجا مخدوعا؟ نعم. زوجا مخدوعا؟ نعم. هل أنا مهدد بأن أصبح زوجا مخدوعا؟ نخط الرمل ونضربه ونقيد النجم ونحسبه. يا للشيطان، ليس هذا جوابا لسؤالي. اقتربا، أنا أسألكما أنتما الاثنتين، هل سأصبح زوجا مخدوعا؟ زوجا مخدوعا؟ نعم. هل سأصبح زوجا مخدوعا؟ زوجا مخدوعا؟ نعم. هل سأصبح أم لا أصبح؟ تهيأ تخذكم أيتها العجوزتين. تركتماني في حيرة شديدة. ولكن يجب علي أن أعرف بأي ثمن ما هو المكتوب لي في زواجي. لهذا سأسعى لمقابلة الساحر الكبير الذي يتحدث عنه الناس كثيرا، والذي يجعلنا نفر بكل ما نطلبه بفنه الرائع. ولكن الحمد لله لم يعد هناك ما يدعو لذهابي إليه، فها هو ذا الذي سيكشف لي عن كل ما أريد أن أعرفه عن أمر زواجي. المنظر التالي: دوريمين، ليكاست، وسجناريل. سجناريل ينسحب إلى ركن من المسرح دون أن يرى. أوه، ماذا؟ هل تتكلمين دون مزاح يا دوريمين يا حلوة؟ دون مزاح. هل ستتزوجين حقا؟ هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. وسيقام فرحك مساء اليوم؟ نعم مساء اليوم. أوه، وهل تستطيعين يا قاسية القلب كعهدي بك أن تنسي حبي الذي يغمر قلبي بهذه السهولة؟ أوه، وهل نسيت أحاديثك العذبة التي كنت تتكرمين بها علي؟ أنا؟ أبدا، فلن تتغير نظرتي إليك، ولا يصح مطلقا أن تشغل بالك بهذا الزواج. فهذا الرجل لا أتزوج منه بدافع الحب، وأنا لست مالكة لشيء ولا أنت، فاضطرتني ثروته فقط لقبوله زوجا، وأنت تعرف أن الإنسان يحيا حياة تعسة بدون المال الذي يجب الحصول عليه بأي ثمن. وأنا انتهزت هذه الفرصة لأعيش في بحبوحة من العيش، وفعلت ذلك وكل أمل في أن أتخلص من هذا الشايب، لأنه سوف يموت بعد زمن قصير، إذ ليس أمامه أكثر من 6 أشهر، وأنا ضامنة إياه أن يكون ممن عليهم رحمة الله في الوقت الذي حددته لك. ولن أتدرع طويلا إلى السماء أن تهبني حالة الأرمل التروم. سيد سجناريل، كنا نتحدث عنك وقلنا فيك أحسن ما يمكن أن يقال. هل هذا هو السيد؟ نعم، هذا هو السيد الذي اختارني زوجة له. اسمح لي يا سيدي أن أهنئك بهذا الزواج الميمون، وأن أقدم لك في نفس الوقت كل خدمات المتواضعة، وأؤكد لك أنك ستتزوج من فتاة شريفة جدا. وأنت يا أنسة، أود أن أشاركك السرور لاختيارك الموفق، ولم يكن في استطاعتك أن تجدي أحسن من هذا السيد، إذ يبدو من ملامحي أنه سيكون زوجا طيبا جدا. نعم يا سيدي، ولعلي أظفر بإنشاء علاقة من المحبة والود بيني وبينك، وأن نتبادل معا الزيارات والترويح عن الناس. هذا شرف كبير تتعطف به على كل منا. ولكن يا فالوقت يمر في سرعة، وسيكون أمامنا قريبا أوقات الفراغ التي نتبادل الحديث فيها. ها أنا ذا قد كرهت إتمام هذا الزواج، بل أعتقد أنني أحسن صنعا إذا سحبت كلامي ولو فقدت بسبب ذلك بعض النقود، فخير لي أن أفقد النقود من أن أعرض نفسي لما هو أسوأ، وسأحاول بكل جهدي أن أتخلص من هذا الموضوع، لا بد من ذلك. أهلا أهلا أهلا بصهري. سيدي أنا خادمك المطيع. هل جئت لإتمام الزواج؟ أعذرني، أنا أتحرك شوقا لإتمامه مثلك تماما. ولكني جئت إليك من أجل أمر آخر. لقد أصدرت أوامري بتجهيز كل ما يلزم لهذا الفرح العظيم. قلت جئت إليك من أجل أمر آخر. لقد حجزت الفرقة الموسيقية وأعددت الوليمة وتزينت ابنتي لاستقبالك. قلت ليس هذا هو الذي جاء بي إلى هنا. ستكون مسرورا على كل حال، ولن يعوق فرحك أي عائق. يا إلهي، هذا شيء آخر. تعال تعال ادخل يا صهري العزيز. أريد أن أقول لك كلمة بسيطة. يا إلهي دعنا فلن نتقيد بالرسميات، ادخل بسرعة من فضلك. لا أقول لك، أريد أن أتكلم معك قبل كل شيء. هل تريد أن تقول لي شيئا؟ نعم. أي شيء تريد يا سيد الكانتور؟ أعترف أني قد طلبت التزوج من ابنتك وأنت وافقت على إعطائها لي، ولكني أجد نفسي متقدما في السن بالنسبة لها، وأرى أنني لست أهلا لها بالمرة. أعذرني، فابنتي معجبة بك على ما أنت عليه، وأنا متأكد أنها ستعيش معك في منتهى السرور. لن يكون هذا أبدا، لأني أقوم أحيانا بأعمال شاذة مخيفة سوف تجعلها تتألم كثيرا من طبعي الرديء. ابنتي تجاري من يعاشرها وسوف تستريح إليك تماما. أنا مصاب ببعض تشوهات في جسمي وربما يجعلها هذا مشمئزة. لا شيء في هذا ولا خوف منه، فالزوجة الشريفة لا تشمئز أبدا من زوجها. هل تريد أن أقولها لك باختصار؟ أنا لا أنصحك بأن تعطيها لي. هل تمزح؟ إني أفضل الموت على أن أسحب كلمتي. يا إلهي، أنا أعفيك من هذا وأنا أبدا، أنا لازلت عند وعدي وسوف تحصل عليها رغم أنت كل من يطمع فيها. يا للشيطان. وأنت ترى أنني أكن لك تقديرا ومحبة منقطعة النظير، حتى أنني أرفض أن أعطي ابنتي لسواك ولو كان أميرا. أيها السيد الكانتور، أنا مدين لك بالشرف الذي توليني إياه، ولكني أصرح لك أنني لا أريد أن أتزوج بالمرة. من؟ أنت؟ نعم أنا. وما السبب؟ السبب أنني لا أجد نفسي كفأ لزواج، وأنني أريد أن أقلد والدي وكل أفراد عائلتي الذين لم يرغبوا أبدا في الزواج. عجبا. اسمع، كل إنسان حر في أن يفعل ما يشاء، وأنا رجل لا أعارض أحدا أبدا. أنت اتفقت معي على الزواج من ابنتي وأعد كل شيء لهذا الزواج، ولكن بما أنك تريد أن تسحب كلامك فسوف أبحث فيما يجب عمله وأرسل لك ردي حالا. إنه أكثر تعقلا مما كنت أظن، إذ كنت أعتقد أنني سألاقي متاعب أكثر للتخلص من هذا الزواج. يا ربي، كلما فكرت في هذا الزواج كلما وجدت أن تصرفي كان في منتهى الحكمة لتراجعي في هذا الموضوع، إذ كنت على وشك القيام بخطوة تجعلني أكفر عنها وقتا طويلا. ولكن ها هو ذا الابن قد جاء يعطيني الرد. سيدي، أنا خادمك المطيع جدا. سيدي، أنا خادمك من كل قلبي. قال لي أبي يا سيدي إنك جئت لتسحب الكلمة التي أعطيتها. نعم يا سيدي بكل أسف، ولكن لا ضرر في ذلك أبدا يا سيدي. أؤكد لك أن هذا يسبب لي الهم والغم، وكم كنت أتمنى. هذا شيء بسيط جدا قلت لك يا سيدي. تكرم يا سيدي باختيار سيف من هذين السيفين. من هذين السيفين؟ نعم أرجوك. وما السبب؟ بما أنك رفضت يا سيدي أن تتزوج من شقيقتي بعد أن أعطيت كلمة، فلن تجد ضررا على ما أعتقد من التحية البسيطة التي جئت أقدمها لك. كيف؟ لو حدث هذا مع أناس آخرين لملأوا الدنيا ضجة وصياحا ولصبوا جام غضبهم عليك، ولكن نحب أن ننهي ما بيننا من أمر في يسر وسهولة، وأنا جئت أقول لك بكل أدب إنه يجب علينا بعد استئذانك أن نتبارز حتى يقطع الواحد منا رقبة الآخر. هذه تحية من قلبة غمة. هيا هيا يا سيدي أرجوك أن تختار. أنا تابعك، ولكن ليس عندي رقبة لتقطعها. ما أخذت هذه الطريقة في الجدل والمناقشة. أرجوك يا سيدي، ينبغي أن ينفذ هذا. أرجوك يا سيدي أن ترد هذه التحية إلى غمدها. أسرع يا سيدي، فهنالك أمر آخر بسيط في انتظاري. قلت لك لا أريد شيئا من هذا. ألا تريد أن نتبارز؟ لا حق الله. صحيح؟ صحيح. ولكن ما هذه العصا؟ هاي هاي هاي هاي. ليس أمامك يا سيدي أي مجال للتذمر. أنت ترى أنني أضع الأمور في نصابها. قد سحبت كلامك معنا وأردت أن أبارزك، فلما رفضت المبارزة ضربتك بالعصا، وكل هذا يسير حسب الأصول. وأنك لرجل شريف جدا لأنك لم تقر تصرفي الأخير معك. أي شيطان هذا الرجل؟ هيا يا سيدي نفذ هذا في شجاعة وشهامة حتى لا تدعين بالإكراه. ثانية، أنا لا أجبر إنسانا على عمل أي شيء، ولكن عليك إما أن تتبارز معي أو أن تتزوج من شقيقتي. أؤكد لك يا سيدي أنني لا أستطيع أن أفعل أي شيء منهما. متأكد؟ متأكد. بعد إذنك. أنا متأسف جدا يا سيدي لاضطراري أن أعاملك بمثل هذه المعاملة الرقيقة، ولكني لن أتوقف أبدا. بعد استئذانك. عليك أن تعدني إما بالمبارزة أو بالزواج من شقيقتي. حسنا حسنا، سأتزوج سأتزوج، لكن أبعد هذه العصا. يسعدني يا سيدي أن تعود إلى الصواب وأن تجري الأمور في طريقها المرسوم برفق وهدوء، لأنني أقدر فيك أنك رجل اجتماعي، وإنني كنت في حالة يأس حينما أرغمتني على إساءة معاملتك، وسأستدعي أبي لأخبره أنه قد تم الاتفاق على كل شيء. والدي، هذا السيد رزين جدا وعاقل جدا، فقد شاء أن يتم الزواج بمحض إرادته، والآن تستطيع يا أبي أن تعطيه شقيقتي. هاك يدها يا سيدي، وليس عليك إلا أن تعطيها يدك. الحمد لله، ها أنا ذا قد أكليت طرفي منها، وعليك من الآن فصاعدا أن تعتني بسلوكها. هيا نفرح ونحتفل بهذا الزواج السعيد. استمعتم إلى زواج بالإكراه. زواج بالإكراه منهاه في فصل واحد، تأليف مولير، ترجمة إدوار يوسف، قام بالأداء علي رشدي، كمال ياسين، عصمت محمود، عزة العليلي، حسين عبد النبي، عبد المنعم إبراهيم، زينب عبد الرحيم، حسن عبد الحميد، علي الجزيري، حسين لطفي، وبهاء سليمان. قام بالتسجيل روحية أحمد، المخرج المساعد عزة النصيري. زواج بالإكراه ملهاه من إخراج محمد علي الشرقاوي.